اهرب من وجع اللي تعبني في حضن اللي وجعني، وبلاقي دموعي تمنعني من البكاء فيه وحن انا ليه. ضمته ليا تتبدل جوايا انا روح موجوعه ومليانه جروح لروح حباها واجع انسى. ما تقربليش مش عايزه اضعف من تاني في حضنك وارجع اعيش وياك. انا قصدي بقى كرهتك وانا نفسي مجيش على نفسي تاني. ما تقربليش ما حفزتش عاللي كانت عايشة عشان ترضي، ما بقاش غير روحها والباقي راح منها عليك. غبت انا عالدنيا ودموعي اللي ملازمة عيني مسيرها تروح وارجع عيش. هبعد روح انا عن روح اللي ظلمتها جنبك علشان لو هتحن لحضنك اكون انا بعيد وما تلاقينيش. ما تقربليش مش عايزه اضعف من تاني في حضنك وارجع اعيش وياك. انا قصدي بقى كرهتك وانا نفسي مجيش على نفسي تاني. ما تقرب ليش ما حفزتش عل كانت عايشة عشان ترضيك، ما بقاش غير روحها والباقي راح منها عليك. ما حفزتش عاللي كانت عايشة